الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. في هذه الآيات الشريفة تقرير لمبدأ من مبادئ الشريعة في مقام الصيانة والعفاف والحجاب. هناك ما يعبر عنه في لغة التشريع بمقاصد الشريعة، توجد أحكام شرعية يقال هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، هذا واجب هذا مستحب هذا مكروه، ويوجد ما يعبر عنه بمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي عبارة عن تلك المبادئ العامة التي يتكيف التشريع وفقها. مثلا نحن نعلم أنه من جملة المبادئ العامة في الشريعة هو عبارة عن شجب الظلم، هذا نسميه مقصد من مقاصد الشريعة. طبيعي هذا المقصد يكيف أحكام كثيرة وفقه. مثلا من جملة مقاصد الشريعة هو عبارة عن حفظ حقوق العمال، أن العامل يحفظ حقه، هذا نسميه مقصد من مقاصد الشريعة. أو من مقاصد الشريعة قدسية الأسرة، الأسرة لها قدسية في الإسلام، هذا نسميه مقصد من مقاصد الشريعة. مقاصد مبادئ عامة وفق هالمبادئ تندرج أحكام في لوح التشريع. من مقاصد الشريعة المقدسة وعبارة عن ما قررته الآية المباركة والآيات الشريفة، فيهن خيرات حسان، فيهن أين؟ في الجنات التي تحدثت عنها الآيات السابقة في سورة الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال حور مقصورات في الخيام. المقصد ما هو؟ المبدأ، هذا المبنى ما هو اللي عبرنا عنه من مباني الشريعة من مقاصد الشريعة المقدسة؟ هو عبارة عن حرص الشارع المقدس على قضية الصون العام. الصون العام مر بالرجل ومر بالمرأة. الصون في قبال ايش؟ في قبال التهتك. مرة يكون تهتك في الرجل ومرة يكون تهتك في المرأة. تهتك يعني التميع الأخلاقي، الانحلال، الخلاعة، التحلل من الالتزام الخلقي، يعني ما ينافي العفة ما ينافي الساتر. هذا التهتك مرة يكون بالرجل ومرة يكون بالمرأة. طبعا تهتك كل من الجنسين بحسبه، الرجل يتهتك بشكل يناسب رجولته والمرأة تتهتك بشكل يناسب أنوثتها، لكن التهتك في المرأة ربما كان أشد، والسر واضح، الرجل ربما يقضي وطره ويمشي على دربه، لكن هي التي تسقط أكثر من سقوطه، تعبيرنا الدارج تسقط، انتبه جيدا. فلهذا التهتك في المرأة أعظم، ولهذا لما حكى الله قول مريم لما طعنت في عرضها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأن قضية حفظ الصون وحفظ العرض من أقدس ما تتمتع به المرأة، وهذا المعنى جد. إذن مبدأ الصيانة العام على مستوى العفاف، هذا المبدأ من جملة مقاصد الشريعة. هذا المبدأ إذا تلاحظ إيش كثر أحكام ترتبت عليه كيف تفق هذا المبدأ. قضية حرمة النظر بشهوة مثلا، حرمة النظر إلى مواضع مخصوصة، حرمة الخلوة بالأجنبية، حرمة مصافحة الأجنبية، حرمة مواضع الريبة، أحكام كثيرة اندرجت كلها متأثرة بهذا المقصد العام، بهالخط العام من خطوط الشرع في باب الصيانة أو الصون العام. الصون العام اللي هو في واقع الأمر ركيزة من ركائز النظام الاجتماعي في الإسلام، الصون العام ركيزة من ركائز النظام الاجتماعي في الإسلام. زين، هذا المعنى كيف نستفيد من الآيات؟ الآيات حدثت عن من؟ وتحدثت عن عالم الجنة، عالم الآخرة، وتحدثت عن الحور العين بالذات. قالت فيهن، يعني في تلك الجنات، خيرات حسان، إشارة إلى ما بينه بعد ذلك بقوله حورا. يقول أن هؤلاء الحور من خصوصياتهم أنهم خيرات وأنهم حسان. المفسرون صرفوا الخيرات لمعنى خيرات الأخلاق، والحسان يعني حسان الوجوه، يعني يتمتع بالحسن خلقا وخلقا. زين، خيرات من جهة في الخلق وحسان في الخلق. زين، من هؤلاء؟ لاحظ، أكد الصفة، قال حور، بس كيف حور؟ قال حور مقصورات في الخيام. ما معنى مقصورات في الخيام؟ يعني أنهن مصونات، مصونتين في الخيام. طبيعي خيام الجنة غير خيام الدنيا بالتأكيد. هذه الخيام في الدنيا الفساطيط المتعارفة، لكن في الجنة عالم آخر لا يعلم مدى روعته إلا الله تبارك وتعالى، يعني كبقية أشياء الجنة. أما القرآن يعطيها أسماء دنيوية من باب ضيق الخناق، لأن ما عندنا لغة أخرى يمكن نعبر بها عن ذيك المعاني، لأنه المعنى بالآخرة نفس المعنى بالدنيا. يعني مثلا الجنة بها عسل، بس بنائك عسل الدنيا؟ لا، بس ما عندنا عبارة أخرى نسمي بها ذيك المادة الجنتية إلا بها الاسم، هذا الاسم اللي نفهمه الآن. مثل ما جنين ببطن أمه لو تفترض عنده عقل وتريد تحدثه عن لذائذ الدنيا، بيش تقرب للذائذ؟ ما يفهم إلا لغة اللبن، ما الشكل؟ تقول له بالجنة لذائذ كلذائذ اللبن، لكن كم القياس فارق بين ملذات الدنيا المتنوعة بالآلاف وبين لذة اللبن بمفردها؟ بس ما عندك لغة أخرى تقرب الصورة إلا بها إلا هذه اللغة التي يفهمها. فعسل الجنة غير عسلنا، ولبن الجنة غير لبننا، وخمرة الجنة غير خمرتنا، وكذلك خيام الجنة غير خيامنا. زين، مقصورات، إذا المصونات. ليش مصونات؟ كأن القرآن الكريم يقول أن من أبرز ما يعتبر كمالا في المرأة ورقيا في المرأة وفضيلة في المرأة، أبرز فضيلة فيها صونها، أبرز فضيلة فيها صونها. هذا الصون في واقع الأمر مبدأ سيال، لا أنه مبدأ متوقف على الحياة الدنيا. شوف مثلا العدل الحسن، العدل حسن بس بالدنيا؟ يعني بالآخرة الظلم يجوز؟ شو لها ما يجوز؟ العدل حسن حسن، منتبه، والقبيح والظلم قبيح في الدارين، واضح؟ هذه مبادئ سيالة، هذه ما تتوقف على حقل دون حقل وحياة دون حياة وعالم دون عالم. كذلك مبدأ الصون في واقع الأمر هو كمال، سواء في عالم الدنيا وهو كمال في عالم الآخرة. فمن وصف الله، التفت كيف نستدل، فمن وصف الله جل وعلا للحور بالصون ولو في تلك الدار، نفهم أن الصون أمر مطلوب في نفسه، أمر مرغوب محبوب في نفسه، ولهذا نص الله تبارك وتعالى عليه، لأنه كمال سيال كما عبرت، لا فرق في كماليته بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة. زين، هذا استفدنا إلى الآن. هذا إلى جانب قوله جل وعلا في مورد آخر في نفس السورة قال قاصرات الطرف، علمنا الحديث عن الحور، قاصرات الطرف. في الآية السابقة عبر مقصورات مصونات في الخيام، في الآية اللاحقة عبر قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لاحظ قاصرات الطرف، مرة يفسر قصور الطرف الطرف البصر، مرة يفسر قصور الطرف بالقصور المادي ومرة بالقصور المعنوي، ولا بأس بجمعهما معا، بمعنى أن هذه المرأة تقصر نظرها المادي على زوجها على ما أحل الله تعالى لها، ما تتجاوز ذلك، لا تنظر نظرا محرما، هذا في باب النظر نسميه القصور المادي. ومر المقصود القصور المعنوي، قاصرة الطرف، تقول فلان قاصر الطرف على يعني المسألة الفلان، يعني قانع بشيء الفلان، مقصود بالقصور المعنوي القناعة، يعني أنها لا تمد نفسها، لا تمد طموحها لأكثر مما أحل الله لها. وتلك من نجيبات النساء، من عفيفات النساء، من فضليات النساء، المرأة اللي ما تطمح لغير ما أحل الله لها، لغير زوجها، القنوع بزوجها التي تقصر نظرها على زوجها، هذه القناعة الذاتية، هذه في واقع الأمر هي منبع للقناعة المادية، لأن هي إذا صارت قنوعا بزوجها طبيعة الحال راح تقصر بصرها على زوجها، يعني إذا قصرت بصيرتها لتعبير آخر، نفسيا هي كانت قد قصرت بصيرتها على زوجها راح تقصر بصرها على زوجها. زين، هذه الصفة التي خصها الله عز وجل بالذكر، هذه في واقع الأمر شاهد على هذا المقصد الذي هو من المقاصد المهمة للشريعة المقدسة، وهو مقصد الصون العام. فتقدر من خلال هذين النصين تكتشف أن المذاق العام للشرع الأقدس في هذا الباب أن الشريعة تحرص على صون المرأة قدر الإمكان، يعني إبعاد المرأة عن كل مواضع الإثارة المريبة، إبعاد المرأة عن كل مواضع الريبة، عن كل مواضع التهتك، وتقريب المرأة وشدها إلى ماذا؟ إلى عالم الصوم والعفاف والحجاب. هذا بوجه عام. استنادا إلى هذا المذاق العام في الشريعة تقول مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في الكلمة المأثورة عنها حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها: بني فاطمة، ما خير شيء للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجلا ولا رجل يراها. وتقريبا غرضي من كل هالمقدمة كان هو الوصول إلى هذا الحديث، يعني موضوع المحاضرة شرح هذا الحديث، ما معنى أن الزهراء عليه السلام تقول خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، لأنه وقعت زمزمة كبيرة في هذا الحديث في هذا النص الشريف، وأنه هل يتجه مع مقاييس الشريعة أو لا يتجه. قسم رد ببساطة قال بأنه هذا ما يتجه، ما ينسجم مع مقاييس الشريعة، لأننا نعلم أن المرأة بالضرورة قد ترى رجلا ويراها رجل في بعض الموارد بلا شك، ومنها موارد الحج مثلا. فالخلاصة إذن هل ينسجم أو لا ينسجم، أنا رغبت أن أحقق هذا الحديث، وقبل الدخول في تحقيقه شنف الأسماع ونور القلوب بالصلاة على الحبيب محمد وآل محمد. أولا قول الزهراء سلام الله عليها خير شيء للمرأة، هذا اللسان يعبر عن لسان إرشاد. شوف الأحكام يقسموها إلى قسمين، قسم حكم تكليف مولوي وقسم إرشادي. حكم المولوي لما يجي الشارع يقول لي مثلا أقم الصلاة، حكم مولوي يعني يقول لي واجب عليك أن تقيم الصلاة، لكن لما يجي الشرع يقول لي العسل شفاء، هذا بإلقاء كلفة أو بإرشاد إلى شيء صالح، هذا بإرشاد إلى شيء صالح. فالإرشادية لها ربما مفهوم آخر، أنا لست في صدد البحث الفني الدقي الحوزوي، لكن أريد أقرب لك الصورة قدر الإمكان. زين، الإرشاد يعني زهراتي تريد تقول في هذا الحديث، تريد تقول أن هذا اللون من الصون، وهو أن المرأة لا ترى رجلا ولا رجل يراها، هذا اللون خير، يعني على غرار أن العسل شفاء، أن هذا الصون خير، بمعنى أن الزهراء عليه السلام تتكلم عن فوائد الصون الوضعية، أن هذا الصون خير. وأما الأحكام المتعلقة بنظر المرأة إلى الرجل، نظر الرجل إلى المرأة، ذيك الأحكام يسميها أحكام مولوية، ذيك نظمتها نصوص أخرى في الشريعة، مثلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن، ذا قسم الأحكام. فأول شيء حتى ليس عندك خلط، الزهراء في صدد بيان الآثار والفوائد الوضعية المترتبة على الصوم، أنه خير، خير حدود الخير مطلق بعد، خير خير على المستوى النفسي، الصوم خير قطعا لنفسية المرأة، خير لنفسية الرجل، خير لأن النظر المتبادل والاختلاط المتبادل بالتأكيد ويولد انفعالات نفسية في الطرفين، يعني هذه قضية وجدانية وما ينكرها عاقل على الإطلاق، يولد النتيجة الاحتكاك، بتعبير بعضهم يولد اصطكاك. فالخلاصة بينما ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، طبيعة الحال راح يكون هنالك تجنب لقضية الاحتكاك النفسي الذي يولد انفعالات معينة، هذا من حيث المبدأ. ونحن نعلم أن الشارع حرص على أن لا تكون هناك عاطفة بين الرجل والمرأة إلا في حدود ما أحل الله، عاطفة بين الرجل والمرأة، أنا ما أتكلم عن العواطف الإنسانية العامة، لا، أتكلم عن العاطفة الخاصة، العاطفة الطبيعية، عاطفة ميل الرجل نحو المرأة والمرأة نحو الرجل، اللي تسمى ربما بالعاطفة الجنسية، أنا أتكلم عن هذا اللون من العواطف، ما أتكلم عن العواطف الإنسانية، عواطف الرحمة والرأفة العامة، لا، لك عالم آخر. لكن في باب التعاطف الجنسي الشريعة تحرص قدر الإمكان على إبعاد الطرفين عما يولد التعاطف الجنسي إلا في حدود ما أحل الله تبارك وتعالى. زين، فإذا أول شيء أن الحديث ليس في صدد بيان أحكام، إنما هو في صدد بيان خير وفوائد تترتب على ذلك، هذا من حيث المبدأ. ثانيا، أما هذا الحديث في واقع الأمر يتحدث عن الفرد الأكمل، عندنا مرة الشريعة تحدد لنا شخصية في حدود الواجبات والمحرمات، وبرة تحدد الشخصية في حدود ما هو أوسع من ذلك، يعني تتحدث عن شخصية تعمل الواجبات والمستحبات وتترك المحرمات والمكروهات، هذا شو نسميها؟ نسميها الفرد الأكمل، يعني بتعبير آخر الزهراء سلام الله عليها ما تتحدث عن الواجب فقط، إنما تجمع لنا بهالكلام الخير الموجود في الواجب والمستحب. يعني المرأة أحيانا لا ترى رجلا ولا رجل يراها في حدود الواجب، شلون يعني؟ يعني يجب عليها أن لا ترى، مثل من ولا يراها، مثل من؟ كما في الخلوة مع الأجنبية، الخلوة مع الأجنبية بدون إمكان ناظر ثالث، يعني له ما خلا إلا وكان الشيطان، ما اجتمع إلا وكان الشيطان ثالثهما في هذا المورد أن لا تنظر إليه ولا ينظر إليها في جو الخلوة. هذا يكون من باب عدم النظر الواجب لأنه يكون من باب المستحب. لكن لو دار الأمر في بعدها معاملة، المعاملة يمكن أن هي تباشرها ويمكن أن يباشرها رجل ميسور، يعني ميسور أن يباشرها رجل، صار رجل أب أخ زوج ابن ما شاكل، يباشرها رجل بحيث يكون المراجع للموظف الرجل رجلا بدل ما يكون امرأة، خاصة إذا كانت فاتنة مثلا. هنا في هذا المورد أيهما أفضل وفق مذاق الشرع الذي حددته لك على ضوء الآيات السابقة؟ الشارع يميل أكثر علما، يقول إذا أمكن هي تباشر وبديل رجل يباشر أيهما أقرب لمذاق الشرع؟ أيهما أقرب؟ وطبيعي إذا رجل يباشر أفضل مما هي تباشر، هذا مصداق. خير شيء لها أن لا ترى رجلا ولا رجل يرى، بالتأكيد هذا مستحب، بالتأكيد هذا ينسجم مع مذاق الشرع الأقدس، يعني أنه كلما كانت أبعد عن الاختلاط، كلما كانت أبعد عن مولدات العاطفة الخاصة. في هذا المورد الشارع يكون في واقع الأمر أرضى بذلك وأقر بذلك، هذا بالتأكيد. زين، فإذا الزهراء عليه السلام في قولها أن لا ترى رجلا ما تريد الواجب فقط، تريد الواجب والمستحب، يعني تتحدث عن الخير الأكمل، الأكمل، ما تريد يقول أنه مطلقا في كل مورد يجب أن لا ترى رجل، لا، بعض الأحيان يجوز له تتراجع بنفسه، يمكن تراجع بنفسه، منتبه جيدا، أو اتصال أو أي قضية من القضايا بها بديل رجل، ميسور بها بديل رجل في هذا المورد، ويجوز لها، يعني إذا ما يترتب محذور آخر مفسد من جهة أخرى يجوز إلها، لكن في نفس الوقت مذاق الشريعة أنه البديل أفضل لكي تكون عملية الصون أكثر تحقيقا. أما إذا لا فكان ممكن، يعني مثلا في تعمل والعمل كان في حدود الشروط الشرعية، أو تدرس والدراسة في حدود الشروط الشرعية، ويتوقف العلم أو العمل على أن ترى وترى مثلا بدون معايير أخرى، بدون مفاسد أخرى، مطلب أخر جيدا، أضرب أنه في هذا المورد وبلا بد من أن تباشر بنفسها، لكن أنا أتكلم على فيما لو دار الأمر بين خيارين، خيارا هي تباشر وخيارا غيرها يباشر. لو تسأل الزهراء هذه المرأة عليه السلام تقول سيدتي أيهما أفضل، هذا مشروع يمكن أنا أباشره أو غيري باشره، الزهراء تقول خلي غيرك يباشره، خير شيء لك أن لا ترين الرجل ولا الرجل يراك. هذا واضح، هذا مقصد من جملة مقاصد الشريعة، مذاق من مذاقات الشارع اللي نستفيدها من مجموع نصوص ومجموع قرائن، ومنها ما ذكرته في مطلع البحث في القرآن الكريم. لو لم يكن الصون إلى درجة من المرغوبية والكمالية ما نص عليه في قوله حور مقصورات في الخيام، رغم أنه في الجنة ما في تكليف، الجنة دار جزاء لا دار تكليف، لكن مع ذلك لأن هذه الصفة حسنة في نفسها قال حور مقصورات في الخيام، قال قاصرات الطرف، وش وقت تكون المرأة قاصرة الطرف؟ طبيعة الحال لابد أن توفر لها الأسباب. أنت إذا زجيتها بأجواء متفجرة بالعواطف والانفعالات الجنسية، وطبيعي راح يصعب عليها أنه تحافظ على توازنها، تأكيد إذا زجها في موارد احتكاك مريبة أو غير مريبة، لكن من شأنها أن تولد تعاطف خاص قطعا، راح ما يسهل عليها عملية الواقع الصون الأكمل، ما يسهل عملية قصور الطرف، شو تكون قاصرة الطرف إذا صنتها قدر الإمكان، أما إذا زجيت في موارد الإثارة راح تصير قاصرة الطرف، يصعب عليه إلا من رحم الله تبارك وتعالى، منتبه جيدا. فقاصرات الطرف من أسباب كونها قنوعة، وقاصرة الطرف وغير طموحة لغير زوجها من أسباب ذلك، وأن تبعدها قدر الإمكان عن موارد الاحتكاك العاطفي غير الاعتيادي، هذا واضح. فثانيا أن الزهراء تتحدث عن الخير الأكمل. هذا ثانيا. ثالثا، أما قول الزهراء عليه السلام هو في واقع الأمر من باب بيان الأصل في الموضوع إذا ما كانت موجبات أخرى. التفتوا لي أعزائي لهذه النقطة جيدا. أفرض مثلا نعدنا أصل في الشريعة أو مقصد المقاصد الشريعة كما يعبرون عنها في علم القانون، وهو عبارة عن أنه الأصل بالأشياء الإباحة. يقول الأصل بالأشياء الإباحة، يجي واحد يسأل يقول أنا ما أدري أنه مثلا استعمال الراديو هل هو حلال أم حرام؟ الشرع شيء يقول لك، يقول لك كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته، إذا كان باستعمال شيء محرم يحرم، أما إذا ما كان بشيء محرم تستخدمه في الحلال وفي إشكال. هذا يسموه أصل الإباحة، الأصل بالأشياء الإباحة. ما تدري الكمبيوتر مثلا استعماله حلال أو حرام، الشرع يقول لك الأصل الإباحة. ما تدري ركوب الطائرة حلال أم حرام، الشرع يقول لك الأصل بالأشياء الإباحة. هذا الأصل بالأشياء الإباحة، هذا بمعنى يعني دائما مباح لك، من هذا الشيء اللي الله يبيحه يبقى مباح دائما أو لا. أحيانا تجي موجبات معينة تحرم وتوجب، طبعا قد تجي موجبات. يعني أفرض مثلا تمشي بالشارع الفلاني تسأل فقيه يقول له مولانا يجوز أمشي بالشارع الفلاني؟ يقول لك جائز من حيث المبدأ، من حيث المبدأ جائز، لكن قد يجب عليك. شو وقت يجب عليك؟ إذا كان المشي الواجب راح يجب عليك، انت جيدا. قد يحرم عليك شو وقت إذا كان المشي لحرام. إذا ما معنى الأصل في المشي بالشارع مباح؟ نقول من حيث المبدأ، يعني إذا ما كانت طوارئ توجب وتحرم، يعني إذا خلي وطبعه فحكمه إيش؟ مباح. أما إذا ما ظل وحده بطبعه، لا لا، إجا عارض يحرم، إجا عارض يوجب، فصراح يصير يصير واجب أو يصير إيش؟ يصير حرام. قول الزهراء سلام الله عليها خير شيء من باب تقرير الأصل في الموضوع. يعني تقول في ترى وترى مثل من؟ مثل مواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قد يستدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المرأة ترى وترى. ألم تخرج فاطمة الزهراء سلام الله عليها بمحضر المهاجرين والأنصار وتخطب؟ خطبت، انتبه جيدا، ورأت ورؤيت، ما كان فيه أي حجازة في ذلك. ليش؟ لأنها في صدد أداء الواجب الشرعي. ففاطمة الزهراء بناتها كذلك، زينب عليها السلام خطبت، على أنه موقف الزهراء عليه السلام أدل وضوحا على دور المرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أمان الرجال إذا توقف على ذلك. قد أحيانا بعض الناس يتوسع بالمشائل، يعني مثلا حفل رجالي وما في ضرورة أن تجي امرأة تقرأ نشيد، لكن مع ذلك يقدم امرأة تقرأ نشيد، ربما يقال أنه ضرورة داعية لذلك. ما هي منتبه جيدا، ما أريد أتكلم عن المسألة صوت المرأة، ذاك بحث آخر، لكن من حيث المبدأ أقول مرة تقرأ نشيد أو تلقي كلمة في أجواء نساء مش، أما إذا ما كان ضرورة أن تلقي في أجواء الرجال إلا اللهم صير ظروف طارئة، حالة حرب وتريد تثير الحماس، ما أتكلم عن ظروف الطارئة، لا بوجه عام. مقصود مذاق الزهراء، مذاق الإسلام، أن الإسلام يرى أن قدر الإمكان إذا مصون المرأة عن مواقع الاحتكاك أفضل، إلا ما دعا إليه الشارع أو الوظيفة الشرعية. زينب خطبت، فاطمة خطبت، وموقف فاطمة أدل. ليش أدل على جواز ذلك؟ لأن فاطمة لما خطبت كانت فتاة في حدود 20 سنة، أما زينب عليه السلام لما خطبت كانت في حدود 56 سنة. فموقف الزهراء عليه السلام في خطبتها أكثر دلالة على أن يجوز للمرأة من أجل أداء الواجب الشرعي أن تخرج وتؤدي وظيفتها. زينب عليه السلام خرجت أصلا يوم عاشوراء كما في الرواية، الأكيدة التي تقول أنها خرجت وصاحت بالجيش أما فيكم مسلم، فلم يجبها أحد. صاحت يا ابن سعد يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، انتبه جيدا، هذا يدل على أن المرأة ترى وترى في بعض الأحيان. بعد هنالك نساء كان لهم دور في عاشوراء، من النساء اللي كان لهم دور في عاشوراء مثلا هذه المرأة أم عمرو بن جنادة الأنصاري، هذه اللي قدمت ولدها يقاتل بين يدي الحسين عليه السلام، شجعته، ثم لما قتل ولدها أخذت عمودا وهجمت على الجيش. قال الحسين عليه السلام: أمة الله ليس عليك جهاد، ليس على النساء قتال، ارجعي. أرجعها الحسين سلام الله عليه. زين، عندنا امرأة هذه لما صار الهجوم على المخيم، امرأة من جيش عمر بن سعد، هذه أيضا أخذت عمودا وهجمت على المهاجمين وقالت: لا حكم إلا لله، أتسلب بنات رسول الله؟ زين، مقصودي صارت مواقف لنساء مسلمات مؤمنات سواء في واقعة الحسين أو في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما نتكلم عنه في واقع الأمر، هذا يدخل في حدود أداء الوظيفة الشرعية. لكن فيما عدا أداء الوظيفة الشرعية، الزهراء عليه السلام تقول: خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها. هذا كم نقطة؟ هذه النقطة الثالثة، التفتوا أعزائي بدقة. النقطة الرابعة، إذا تذكرون أمس تحدثنا عن المتشابه وقلنا النصوص المتشابهة هذه ما يجوز العمل بها إلا أن ترجعها إلى المحكم. خلنا نضرب كذا مثلا، روايات وردت تشجع على الصمت، تقول أنه في آخر الزمان تكون العافية بعشرة، عشرة أجزاء، تسعة بالصمت وواحد بالعجلة. يقدر واحد يتمسك بهذا الحديث فيصمت دائما، أصلا لا يأمر المعروف، لا ينهى عن المنكر، لا ينصح أبدا أبدا، صمت مطبق، يجوز؟ ليش ما يجوز؟ يقول هذا الحديث توجد أحاديث أخرى تعالج نفس الموضوع، ما يصير أنا أتمسك بس بهذا الحديث وأترك الأحاديث أخرى. عندنا أحاديث أخرى تقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني آية مباركة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. عندنا أحاديث: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم. عندنا أحاديث، عندنا نصوص، تقول ما تسكت دائما، تكلم، مرة تتكلم بصلاة، تتكلم في مثلا حاج، تتكلم في أمر معروف عن المنكر، تتكلم في نصيحة، كلمة حق في وجه سلطان جائر، مو بس تلزم هذا الحديث وتسكت، تخيط حلقك وتسكت دائما. شايف قسم ياخذ جزء من الدين ويترك الأجزاء الأخرى، هو هذا اللي يولد الإرباك. أحيانا قصة هذا اللي شرب خمرة حس أنها مغشوشة بالماء، طلع يعربد بالشارع يصيح: الله أكبر، ماذا الإسلام؟ حتى العرق يرشوا ماي. انتبه جيدا، باب الشنا ليس منها، يعني باب أنه زين. قسم من الناس هالشكل يسوي، يجي يندمل مثلا آية مباركة في موضوع ويترك بقية الآيات اللي تعالج نفس الموضوع. هو صحيح الزهراء قالت: خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، لكن في هذا الموضوع عالجت نصوص أخرى، فلازم أجمع كل نصوص الشريعة في الموضوع الواحد ثم أستخلص النظرية العامة. الله سبحانه وتعالى شو يريد للمرأة؟ يريد لها ألا ترى دائما؟ إذا أجمعنا النصوص يقول: لا، المرأة قد ترى وترى في مورد الواجبات، قد يحرم أن ترى وترى في مورد المحرمات. إذا لا واجب لا حرام، لو خلي النظر وطبعه حكم إيش؟ حكم الخيرية، خير شيء للمرء. صار واضح، ضع الشيء في نصابه الدقيق. هذا الفرق، أنه إذا أهل الاختصاص خاضوا في موضوع أو غيرهم يخوض في موضوع. كثير من الواقع الإرباكات الموجودة في أفكار المسلمين ناتجة من أنهم مرجعون بالمسائل لذوي الاختصاص. يقول مولانا مثلا هذه الآية ما معناها، هذا الحديث ما معناه. مشكلة أنه في واقع الأمر أن الدين عاميا شايف كل من يفتدي على رأي على كيف من عامة الناس. أحيانا يجي إنسان ما عنده تخصص يفسر الكيف، يبين أحكام شرعية الكيف، والحال هو إذا عنده مسألة قانونية يرجع بها إلى مستشار قانون مثلا، إذا عنده مسألة طبية يرجع بها إلى الطب. إلا الدين، ويعز علي أن أقول المسكين، لأن الناس استخفوا بدينهم واتخذوه الله ولا لعبة، ما يرجع إلى عالم. هو كيف يقول لك القرآن؟ قال أنت شو معرفك بالقرآن؟ أنت ارجع به إلى المتخصصين. يقول لك الحديث يقول كذا، أنت شو معرفك بالحديث؟ تقول الحديث وين مكانه؟ هذا وين نصابه؟ حدوده؟ أبعاده؟ هذا العام عليه مخصصات أو ما عليه مخصصات؟ الله يقول أوفوا بالعقود. تقدر تيجي تقول الربا عقد، الربا حلال، ليش؟ الله يقول أوفوا بالعقود. يصير؟ لا، قال أوفوا بالعقود. بس عندنا آيات تحرم الربا، عندنا عقود محرمة، عندنا مكاسب محرمة، وهكذا وهكذا. على العموم فهذا من متشابه الحديث يمكن أن يقال، وما يمكن العمل به لوحده إلا بضم الأحاديث الأخرى إليه. بعد بعضهم قد يطعن في سند الحديث، يعني يقول أن هذا الحديث حديث غير صحيح بمعنى أنه ضعيف، الشكل بعضهم طعن قال هذا الحديث ضعيف. التفتوا أعزائي، هذه نقطة من أهم النقاط في واقع ورانا نبه عليها. أنتوا تسمعون أحيانا الحديث الفلاني ضعيف، معنى ضعيف إيش؟ الضعيف غير الباطل، الباطل اللي قام الدليل على بطلانه. مثل من مثلا أفرض لو جاء حديث يقول أنه السلطان ظل الله أطيعوه وإن كان جائرا، هتقدر تسميه حديث باطل. ليش؟ لأن هذا يصطدم مع مقاييس الشريعة، يصطدم مع مقاييس الشريعة كما بينا بالأمس، هذا باطل تسميه، لأن عندك دليل على بطلانه. مرة حديث مو باطل، لا، لكن الشروط الأصولية ليكون الحديث حجة مفقودة. أدنى الحديث ليكون حجة لابد أن يكون الرواة معلومين وثقات أو ممدوحين. أما إذا كان واحد من الرواة مجهول أو كان مثلا غير ثقة، منتبه جيدا، ولا ممدوح، أو ساقط واحد من السند، يعني سند الرواية به رجل راوي ساقط، ما يندر هذا قد كذاب وقد صادق، هذا يزعزع الرواية، منتبه جيدا. الحديث في نسميه حديث، نسميه ضعيف، ما نسميه باطل. ليش الفرق؟ ضعيف يعني ما متوفر به شرط الحجية، ما تقدر تحتج به لبيان الأحكام الشرعية، لأنه ما متوفر به الشرط الأصولي كما عبرت. لكن تقدر تحلف بالله عن هذا الحديث ما صدر عن النبي؟ لا ما تقدر، قد صادر، لأن الكذاب قد يصدق أحيانا، صحيح؟ الإنسان غير الثقة قد يصدق أحيانا، هذا الإنسان المجهول بالحديث قد إنسان صالح بس ما ذكروا اسمه، أو ذكروا ما نعرف أن هذا ثقة أو غير ثقة. لما يقولون العلماء حديث ضعيف مو معنى باطل، ضعيف يعني ما تقدر تحتج به، ولا قد صادر، أنت بجيد حديث الضعيف غير الباطل. هذه أول نقطة. ثانيا الحديث شو وقت احنا نقول لازم يصير الحديث قوي وصحيح وموثق وما شاكل؟ هذا في العقائد بالأحكام الشرعية، نعم. أما بالآداب العامة العلماء جرت طريقتهم ديدنهم على أنه بالآداب العامة ما يشترطون الشروط الأصولية بالحديث. مثل إيش؟ مثلا عن عندنا كثير من الآداب العامة، أفرض آداب المائدة، يستحب تصغير اللقمة، يستحب جودة المضغ مثلا، هذا ما يشترطون بأنه يكون السند سند أصولي، حتى لو الحديث ضعيف لا باطل، ضعيف. عادة مثل هذه الآداب يبينوها الفقهاء، يقول ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن يستحب كذا في المائدة، يستحب كذا في المجالس، في آداب الكبار مع الصغار، في آداب الرجال مع النساء مثلا، هذا في باب الآداب العامة. عادة العلماء ما يشترطون صحة السند، فليجيك هذا الإنسان ويقول لك أن هذا الحديث مردود لأنه ضعيف، ولا الحديث في صدد بيان أدب من آداب الشريعة العامة، وهو أدب خيرية ألا ترى المرأة الرجل ولا الرجل يراها، بيانها الخيرية. يعني من قبيل ما عندنا في الروايات ورد فوائد التفاح مثلا، فوائد العسل، مثلا في الروايات. فوائد الجزر مثلا افرضوا أنا ما عندنا فقيه من الفقهاء في مثل هذه الموارد يقول أنه هذا الرد وأنه ضعيف في هذه الموارد اللي ما بها أحكام شرعية ولا بها عقائد. عادة العلماء يتلقون أحاديث الآداب العامة تلقي القبول إلا اللهم أن تصطدم مع العقل القطعي أو تصطدم مع مبدأ من مبادئ الشريعة. بس مطلب آخر ما هذا كلام به. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنا أسئل هذا اللي يقول أنه الحديث هذا حديث ضعيف من اعتمد عليه؟ أقول له أنت هنا في باب الآداب العامة والصون العام ما تعتمد على هذا الحديث، لكن الخبر المرسل المبتور الذي ما معلوم من قاله وعمن صدر ومن رواه ليقول أنه عبس وتولى نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا خبر مجهول ضعيف ومن أشد الأحاديث الضعيفة إذا كان حديثا تعول عليه في تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله، هناك تعول عليه. أما هنا في باب الصون العام ترد بقالة الزهراء سلام الله عليه هذه دعوة عن الحديث إيش ضعيف، إذا ضعيف ليش ذاك الضعيف قبلته؟ لأن أول يقول بأنه عبس نزلت في الرسول صلى الله عليه وآله وليس القرآن. العام الماضي تذكرون في حسينية الأوحد ابحثت عبس في محاضرتين تقريبا على مدى ساعتين ونصف أنا أتحدث حول الموضوع انتبه جيدا، بينت أضمن من نفس الآيات المباركة على بطلان كونها مفسرة برسول الله صلى الله عليه وآله وإنما هي ناظرة إلى غيره. واحد إذا ما معلوم من هو قال بأنه نزلت في رسول، من هو الذي قال؟ عندك رواية أصلا رواية أنوار رواية نزلت تقول أنه نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يمكن التعويل عليه في هذا المورد. بينما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أفرض أنه في خبر مرسل على الأقل ذاك معلوم من قائله، قائله الإمام الصادق سلام الله عليه أنها نزلت في رجل من بني أمية ولم تنزل في رسول الله، فإذا تقول أنه هذا مرسل لو دار الأمر بين حديثين مرسلين واحد يفسر العبوس بالنبي ولا فقط العبوس، العبوس والإشكالات الأخرى اللي يسجلها القرآن الكريم على هذا العابس، وكم إشكال مو إشكال العبوس فقط، عبس وتولى أعرض عمن أعرض عمن يريد الهدى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى بعد، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذا مو إشكال على إنسان صاحب رسالة أنه ما يهم هداية الناس، يقول له أنت يهمك غني ما يهمك يهتدي أو ما يهتدي، صفة حسنة أو سيئة؟ سيئة، بس ليس مسألة العبوس فقط والتولي لا، وما عليك ألا يزكى هذه أشد. وأما من جاءك وسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا صفة حسنة أو سيئة؟ وسيئة. بعدين قال كلا إنها تذكر، وكلا هذا واضح من الآية المباركة أنها في صدد الإضراب عن ذلك وبيان أن هذا أمر غير صحيح وأنه خلاف التذكرة. بعد وهذا يقول قتل الإنسان ما أكثره، قضية خطرة في منتهى الخطورة. إذن في هذا المورد يجي إنسان لمجرد خبر ما معروف من قائله يقول هذه نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تقول أنه مرسل ففي هذا المورد شلون تعتمد عليه؟ ثم إذا مرسل موجود عندنا آخر خبر عن الصادق سلام الله عليه يفيد بأنها نزلت في رجل من بني أمية. هذه أيضا نقطة أخرى أرغب أن أشير إليها. والنقطة الرابعة، التفتوا أعزائي بدقة والختام لعلي أطلت عليكم لكن البحث يتطلب. النقطة الرابعة نقول له هذا اللي يقول الحديث ضعيف، نقول له الحديث ضعيف ما يرد دائما، أحيانا إذا قامت عليه أمارات الصدق ينقبل. مثل إيش؟ لو جاء في حديث ضعيف أن الرسول قال الحسن والحسين سبطاي، أفرض السند ضعيف لكن تقدر ترد المتين؟ مش سواء السنة ضعيفة أو غير ضعيف، ما الواضح؟ كذلك خير شيء للمرأة لا ترى رجلا ولا رجل يراها بقطع النظر عن السماء. أصلا هو منسجم مع مذاق الشرع، هو منسجم مع حور مقصورات في القيام، منسجم مع فيهن قاصرات الطرف، مثل جيدا منسجم مع مذاق الشريعة، مو كل سند ضعيف الردة. نعم إذا قام دليل على بطلان الردة حينئذ، إلا لا يستوجب الرد في واقع الأمر. على كل حال أعود إلى أصل المطلب، فإذا فاطمة الزهراء سلام الله عليها المرأة التي بلغ من حرصها على الصون أن تقول لرسول الله خير شيء للمرأة أن لا ترى رجلا ولا رجل يراها، وسألها أبوها قال بني متى تكون المرأة أدنى إلى ربها، أقرب ما تكون المرأة إلى أقرب موضع تكون به المرأة لربها، قالت أبا وهي في جوف بيتها يضمها إليه يقول ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بعد هذه الروحية هالصيانة هذه العفاف هالساتر هذا اللون تجده في الواقع ساريا في ثمان بنات الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. ولكن اللي كان يسمع زينب تخطب في الكوفة كان يقول بأبي أنتم وأمي، شبابكم خير الشباب ونساؤكم خير النساء وكهولكم خير الكهول ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. يحيى المازن يقول جاورت عليا سنين فوالله لم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا إلى أن أخرجها الواجب الشرعي، أخرجها الواجب الشرعي. هذا قيل أن علي عليه السلام شرط على عبد الله بن جعفر أن يأذن لها بالخروج لكربلاء إذا خرج الحسين، لأن قضية كربلاء كانوا يتخابرون بها قبل وقوعها. عبد الله بن سنان الكوفي يروى عن أبيه عن جده يقول أنا جبت رسالة من أهل الكوفة للحسين سلام الله عليه، دخلت المدينة شفت الحسين يتهيأ للرحيل فحينئذ أقبلت قلت لأرى كيف يخرج موكب الحسين، أريد أشوف كيف يخرج هذا الموكب، كيف الجلالة كيف الصون كيف السات. يقول وقفت والحسين جالس على كرسي نصب له بباب الدار وقد حف به بنو هاشم كالبدر حين تحف فيهم أنجم، ورأيت 40 محملة في تمام الستر والصيانة، ثم رأيت شابا قد خرج، يوصفه من الأوصاف راح تعرف من هو الشاب، رأيت شابا وسيما جسيما طويل القامة في خده علامة كأنه القمر ليلة كماله وتمامه، ومعه امرأتان تجران أبيالهما في الأرض حياء من الناس، فجاء بهما إلى المحامل وجثى على ركبتيه ثم أخذ بعضديهما وأركب كل منهما في محمل. سألت قلت من الشاب؟ قالوا أبو الفضل العباس قمر بني هاشم. قلت ومن المرأتان؟ قال الأولى زينب والثانية أم كلثوم. الله أكبر، كيف خرجت من المدينة بتمام العز؟ خرجت ويقول بعضهم لما أراد الحسين عليه السلام بعد ذلك الخروج من مكة إلى العراق يقول أنه عبد الله ابن عباس قام للحسين قال لا أبا عبد الله إذا كنت تعلم أنك مقتول فلماذا تحمل النساء معك؟ قال إني رأيت جدي رسول الله في الرؤيا قال إن الله شاء أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي سبايا، لأن حياة الإسلام متوقفة على ذلك. يقول بينما أنا أكلمه وإذا بصوت امرأة من وراء الستار وهي تقول يا ابن عباس أتريد أن تبعد بيننا وبين أخينا الحسين تفرق بيننا وبينه؟ لا والله بل نحيا حياته ونموت مماته. سألت عنها من هي؟ قالوا هذه زينب ابنة علي العقيلة. زينب عليه السلام تقول له نحيا حياة الحسين نموت ممات الحسين، مصير مصير الحسين. يا ابن عباس ليش تريد عنا تبعد حسين بمحنة يا عقبة بعد شلنا بوطننا لجل نعوف ديار اهلنا اي هذا الولي الجامع شملنا يا له من عز خرجت فيه زينب من المدينة من مكة، اما كيف خرجت من كربلاء يا سعد الله قلبها يوم خرجت بعد ان اركبت العليل والعيال يقولها ام كلثوم وخي من الذي يركبك واقع هذا الموقف في الذي يفجر الصخر العصام لمن تتوجه زينب في تلك الساعات لابد توزع النظرات مره نظره للحسين ومره نظره لقمر العشيره بالفاضل لا تلوم قلبي لا ثقال يا حسين وانا جيت بجلال وبالفضل وبر الظعن بعد هذا يصعب على الغير ها واليوم قايد ناقتي يشتم بهلني فرحان شامت بالجرى عليك وعلي انا بليتي ما ابتلأت لسن ولا جان يقولون ايوب ابتلأ شن عليها ايوب زالت محنته وعافى الرحمن وانا بليت للحشر تسعر علي بعد يقولون يا عقوب ابتلى بمفقود الاولى ايه طول الليل ونهار ينوح ما بطل ولا عنده دعس محروس والغايب عليه عاد وانا فقد التسعة عشر بالغابري بعد يا زهرة انا بيشارة للزهرة هذا البيت ما اظن حر صابها مثل بلده في عام واحد شاهدت 70 من حول وان شان امي ضلعها بالباب مكس يا زهراء وان شان امي ضلعها بالباب مكسول انا انكسر قلبي بمصابه للحمي بلسان الحال صاحت اخي عباس انت الذي اخرجتني من منزلي واركبتني في محملي فقم الان يا ابن والدي واركب لي هذه ما كانت الزياب بالحساب بكربلا ينسلب من عدها الحجاب الله تتنادي ولا تسمع جواب وعلى رب بطف ضحايا حيودها نادته عباس خويا جيت ليك اشتكي لك ضيعتي واعتب علي شفتك بهالحال مقطوعه تديك حيف وانطر واسك بعمودها بعد وضع وضع بالفاضل خويا الوضعك الضاري وعد جسمك معروف بس الوضعات من واد الطفوف أهلا عندك يبوفاري كمل يا مولي أهلا عندك يبوفاري الشفوف ما شفت بينا ما عاد يتبوبي أحلى مرة عايت بعدك فريق الله يا الله وانجمي المؤمنين والمؤمنات وشارك الأرواح.